جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. المستمع فحاشين من الدمام المنطقة الشرقية بعث برسالة ضمنها 4 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: رأيت بعض الناس يصلي 4 ركعات تحية المسجد متواصلة بتسليمة واحدة، أم أن تحية المسجد 2 ركعات فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. السنة 2 ركعات فقط، تحية المسجد 2 ركعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فذكر 2 ركعات قبل أن يجلس، فالسنة يصلي 2 ركعات، وإن صلى 4 فلا بأس، إذا كان الوقت ليس وقت نهي، إذا دخل الضحى صلى 4 ركعات أو في الليل لا بأس، لكن الأفضل يسلم كل 2 ركعات، السنة يسلم 2 ركعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فلا يجمع الأربع جميعا، بل يسلم من كل 2، هذا هو السنة. وفي الليل آكد وأشد، ليس له أن يصلي أكثر من 2 ركعات بسلام واحد، لا يصلي 4 ركعات بسلام واحد، ولكن يسلم من كل 2. وفي النهار قد أجاز ذلك بعض أهل العلم، ولكن الصواب حتى في النهار السنة يصلي 2 ركعتين، وإذا حب يزيد على 2 ركعات صلي 4 تسليمتين، 6 ركعات 3 تسليمات، 8 ركعات 4 تسليمات في أوقات غير أوقات النهي كالضحى والليل والظهر لا بأس. أما وقت النهي فليس له يزيد على 2 ركعات، إذا دخل بعد العصر أو بعد صلاة الفجر فالصواب أن يجوز لا يصلي 2 ركعات، بل أفضل أن يصلي 2 ركعات تحية المسجد قبل أن يجلس ولو كان وقت نهي، لأنها من نواة الأسباب، فلا يزيد على 2 ركعات لأن المفروض حصل بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يصح قراءة أكثر من 2 سور في 1 ركعة؟ وإذا كان يصح ذلك فهل يجب أن تكون قراءة 2 سور حسب ترتيبها بالقرآن، أم يصح تقديم 2 سور على أخرى؟ لا حرج في ذلك، يقرأ 2 سور أو أكثر بعد الفاتحة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ البقرة والنساء والعمرات 2 ركعة عليه الصلاة والسلام، وأقر بعض الصحابة على قراءة الفاتحة وسورة بعدها مع قراءة قل هو الله أحد، فجمع بين سورتين، فالحاصل أنه لا حرج في ذلك. نعم. طيب بالنسبة لك ولو نكر، أيوة لا حرج، لا في السنة لا ينكر، يرتب كما في المصحف. طيب. هذا هو الأفضل، وهذا كما فعله الصحابة ورتبوا رضي الله عنهم، فليقرأ كما في المصحف، هذا هو الأفضل. جزاكم. ولو قرأ سورة قبل سورة أجزأ ذلك. الحمد لله. نعم. الحمد لله. إذا نسيت أن أصلي صلاة الوتر وتذكرتها اليوم الثاني، فهل أصليها أم يجوز تركها؟ سنة فات محلها. إن ذكرتها في الضحى صليها الضحى أو بعد الظهر، وإن مضى اليوم فهي سنة فات محلها. إذا فلا يقضيها؟ لا فلا قضى. الله لنا أنه لا قضى بعد ذهاب اليوم الذي بعد ليلته. أيوة. جزاكم الله خيرا. هل يجوز التخير في المساجد؟ فالحي الذي أنا فيه يوجد به مسجد، ولكنني أذهب للحي الثاني للصلاة بمسجد آخر لحسن قراءة إمامه وارتياحي معه في الصلاة، فهل يصح أم لا؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك، أن يلبس الإنسان مسجدا يكون أكثر جماعة، أو يكون إمامه أحسن قراءة، أو أتقى لله، أو فيه حلقات العلم، أو ما أشبه هذا من المصالح الإسلامية، لا حرج وإن كان بعيدا. جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، هو المستمع من السودان تاج السراير إبراهيم الخضر. أخونا له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال عن تارك الصلاة. يقول: تارك الصلاة هل يجوز الجلوس معه والأكل والشرب، مع العلم أنه لا يصلي كسلا ويصلي فقط الجمعة والعيدين؟ تارك الصلاة يجب هجره، وأن لا يجالس، وأن لا تجاب دعوته، وأن لا يدعى إلى ولي حتى يتوب إلى الله ويرجع، لأن ترك الصلاة جريمة عظيمة ومنكر عظيم وكفر بالله عز وجل. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. خرج الإمام مسلم في صحيح، في أحاديث أخرى تدل على ذلك. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ذلك، وأن